طيب، هذه أسئلة إخواننا في عسد الجبل التي كنا قد نسيناها أمس. قال السؤال الأول: الطبيب من أسماء الله تعالى، فهل يسمى به الطبيب الذي يداوي الناس؟ الطبيب اختلف فيه العلماء، هل هو اسم لله سبحانه وتعالى أم ليس باسم الله؟ وشيخنا رحمه الله في الجامع الصحيح يرى أنه من أسماء الله جل وعلا، فذكره مع الأسماء، واستدل له بحديث أبي رمثة رضي الله تعالى عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم مع أبيه، وكان أبوه طبيبا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ما بظهره وما بكتفه من علامة النبوة، فقال: أنا أعالجها، فإني رجل طبيب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: الله الطبيب، وأنت رجل رفيق، طبيبها الذي خلقها. الله الطبيب، وأنت رجل رفيق، طبيبها الذي خلقها. وهذا في الصحيح المسند للشيخ في الجامع. وهكذا أيضا استدل بحديث عائشة أنها قالت: مرض النبي صلى الله عليه وسلم فوضعت يدي على صدره، فقالت فقلت بسم الله، أو قالت: أذهب الباس، رب الناس أنت الطبيب وأنت الشافي. أذهب الباس، رب الناس أنت الطبيب وأنت الشافي. فمن هذين الحديثين أخذ بعض العلماء على أن الطبيب من أسماء الله سبحانه وتعالى، وهذا أيضا الذي ذهب إليه القرطبي من تقدم، وكذلك قبله البيهقي وابن العربي. ابن العربي متساهل في باب الأسماء جدا، لكن ذهب إلى هذا، وأن الطبيب من أسماء الله سبحانه وتعالى. هؤلاء سبق الشيخ رحمه الله تعالى، القرطبي كذلك البيهقي وأيضا ابن العربي رحمهم الله جميعا، استدلالا بهذه الأدلة التي سمعتها. وبناء على ذلك لا بأس أن يقال ما سمعته، ويعبد لله سبحانه وتعالى عبد الطبيب، يعبد للطبيب يقال عبد الطبيب، بناء على أنه اسم من أسماء الله التي تثبت على الإطلاق، تثبت على الإطلاق. وأما أكثر العلماء لا يثبتون الطبيب اسما لله سبحانه وتعالى، بل يثبتونه وصفا له، وصفا له، ولا بأس أن يسمى به، لكن بقيد، إذا كان في سياق الاستشفاء، إذا كان في سياق الاستشفاء: اللهم أنت الطبيب فاشفني، اللهم أنت الطبيب فاشفني. أما يعامل معاملة الأسماء ويجرى مجرى الأسماء فينادى: يا طبيب أرحمني، فقالوا هذا من سوء الأدب مع الله جل وعلا. وإنما يسمى به الله سبحانه وتعالى، ولكن ليس من أسمائه، أو يطلق عليه اسم الطبيب، يطلق عليه اسم الطبيب لكن ليس من أسمائه. وهناك إطلاقات تطلق على الله وليست من الأسماء، فتطلق عليه صفة ولا تطلق عليه اسما. ومنهم من قيده بهذه السياقة، إذا كان في سياق الاستشفاء فلا بأس أن تقول الطبيب، وأما في غير سياق الاستشفاء فلا تقول الطبيب. ومن هؤلاء الشيخ عبد المحسن العباد رحمه الله، فإنه لا يرى الطبيب من أسماء الله جل وعلا، والذي يظهر الأدلة تدل على أنه من أسماء الله، والحديث فيه إطلاق، وهذا النوع من الأدلة يثبت بها الأسماء، الأدلة المطلقة والأسماء وذكر الأسماء في سياق الإطلاق، فهذا من أقوى الأدلة التي تثبت بها الأسماء، أن يأتي الدليل مطلقا. وقد جاء الدليل هنا مطلق كما سمعته في حديث أبي رمثة رضي الله تعالى عنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله الطبيب، وأنت رجل رفيق، طبيبها الذي خلقها. فهذا يدل الله أعلم على أنه من أسماء الله سبحانه وتعالى، كما ذهب القرطبي وغير القرطبي. ومنهم من لم يثبته أصلا، قال إنما هذا من باب المشاكلة فقط، فلما ذكر أنه طبيب قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله الطبيب. هذا مشاكلة لرفض المتكلم، وليس المقصود الحقيقة، وأن الله يقال له الطبيب. والذي يظهر أن باب المشاكلة هذا عطلت به الأسماء وعطلت به الصفات: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، مشاكلة، ولا تثبت النفس لله، كلام فارغ. ما هو صحيح هذا الكلام أبدا، أما أن المشاكل على الإطلاق يعمل بها بالأسماء والصفات هذا غير صحيح. الأصل هو الأخذ بالظاهر والأخذ بالنص، ويثبت منه مقتضاه، ويثبت منه ما دل عليه من المدلول يثبت منه. أما يقال مشاكلة وتعطل الصفات، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، لا تثبت النفس لله، وإنما هذا باب مشاكلة. أنت الطبيب، لا يثبت الطبيب أنه من أسماء الله، إنما هذه مشاكلة. شاكل لفظ المتكلم المتقدم لما قال أنا طبيب، قال الله الطبيب وأنت رفيق. والذي يظهر أن الطبيب من أسماء الله سبحانه وتعالى، ولا مانع أن يثبت له اسما جل وعلا. ومنهم كالمتوسط كما سمعت أنه يطلق الطبيب على الله إذا كان في سياق الاستشفاء، لا بأس أن يقال الطبيب في سياق الاستشفاء، وأما في غير سياق الاستشفاء فلا تقل الطبيب. والحاصل مسألة خلافية بين العلماء في هذا الاسم، وقد علمت أن شيخنا رحمه الله يرى إثباته وأنه من أسماء الله، وهذا الذي يظهر، الله أعلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال له أنت رجل رفيق، باعتبار أنه ربما يعتقد بعض الناس أن المعنى فيه على الإطلاق، والطبيب هو العالم بحقيقة الدواء والداء، وهو كذلك أيضا الشافي، هذا هو الطبيب القادر على الصحة وعلى الشفاء، وهذا لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. فصرفه عن هذا، صرفه عن هذا فقال الطبيب الله سبحانه وتعالى، الله الطبيب، لأن حقيقة الطبيب هو العالم بحقيقة الداء والدواء، وهو القادر على الصحة والشفاء، وهذا لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى، فصرفه عن هذا. انتبه، هذا لا تظنه بك، أنت رجل رفيق، مجرد رفيق بالمريض، والطبيب هو الله سبحانه وتعالى الذي يعلم الداء ويعلم الدواء، وهو القادر على الصحة والشفاء، وأما أنت مجرد رفيق بهذا المريض المسكين. فعلى هذا لو أطلق الطبيب على المعالج هذا لا بأس، إن كان لا يحمل هذا المعنى، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم صرفه عن هذا خشية أن يظن هذا المعنى، فصرفه عن هذا فقال له الله الطبيب. وأما إذا كان باعتبار أنه يعالج إلى آخر ذلك طبيب نسبي، فهذا شيء آخر، هذا شيء آخر، كما صرف النبي صلى الله عليه وسلم أبا شريح عن تلك الكنية، وقد كان يكنى أبا الحكم، فصرفه عن هذا إلى أبي شريح، لأنه كان يقول يأتي للناس يتحاكمون إلي، يتحاكمون إلي، فما حكمت به صدروا عنه، أخذوه صدروا عنه، ويكنوني بأبي الحكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل لك من ولد؟ فعدد أولاده، قال من أكبرهم؟ قال شريح، قال أنت أبو شريح، أنت أبو شريح، فالله هو الحكم، الله هو الحكم، وله الحكم المطلق، وهو الذي ينبغي أن يصدر العباد عن حكمه سبحانه وتعالى، عن حكمه. والذي يظهر كما قال بعض الناس أنه ما كان يحكم بالشريعة، وإنما كان يحكم برأيه، وكان الناس يأتون إليه ويتحاكمون، وإلا من كان يحكم بالشريعة لا بأس أن يطلق عليه بأنه حكم، بأنه حكم. فكما قال الله سبحانه وتعالى حكما من أهله وحكما من أهلها، لأنهم سيحكمون بشرع الله سبحانه وتعالى، فسماهم الله حكما من أهله وحكما من أهلها. فمن كان يحكم بالشريعة فلا بأس أن يقال له حاكم وأن يقال له حكم، ومن كان لا يحكم بالشريعة فالأحسن أن لا يقال له حكم ولا يقال له حاكم، كما ذكر هذا بعض أهل العلم، كما ذكر هذا بعض أهل العلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم غير اسم هذا وغير كنية هذا الصحابي، فقال له أنت أبو شريح، ما أنت أبو الحكم، الحكم هو الله سبحانه وتعالى. وهذا الذي يظهر أنه ربما اعتقد فيه المعاني التي لا تجوز أن تعتقد في الحكام من البشر، فغير النبي صلى الله عليه وسلم كنيته، أو أنه كان لا يحكم بالشرع، ومن لا يحكم بالشرع لا يقال له الحاكم، لا يقال له حكم ولا يقال له حاكم، وإنما يقال حكم وحاكم لمن كان يحكم بالشريعة، يقال له حكم، كما في الآيات التي أشرنا إليها، أو في الآية التي أشرنا إليها حكما من أهله وحكما من أهلها، سماهم الله حكاما لأنهم سيحكمون بشرع الله سبحانه وتعالى. لكن إذا تجوز في اللفظ هذا الذي يظهر ما فيه مانع. فعلى هذا لا بأس أن يقال للذي يداوي الناس الطبيب إذا لم يعتقد فيه المعنى الذي أشرنا إليه أنه عالم بالداء والدواء، وهكذا أيضا قادر على الصحة والشفاء، هذا المعنى ليس إلا لله، فلا يعتقد فيه هذا الاعتقاد، فيبتعد إن كان فيه ذريعة توصل إلى هذا الشر يبتعد عن تسميته بالطبيب. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لفت ذلك الصحابي عن هذا الاسم فقال: الله الطبيب وأنت رجل رفيق. طبيبها الذي يعلمها، طبيبها الذي يعلمها، أو طبيبها الذي خلقها. فنعم، هذا الذي يظهر الله أعلم. أما اسم الطبيب فهو إن شاء الله ثابت لله سبحانه وتعالى، ويجرى كغيره من الأسماء. الشيخ يعني ذكره المباني المفيدة، أحسنت أخونا مصطفى، يقول شيخنا يحيى ذكره في المبادئ المفيدة اسم الطبيب، أكثرهم لا يثبته لكن الدليل يدل عليه. وأما ابن العربي أخوان لا يعتمد عليه في هذا الباب، فإنه متساهل ومتوسع جدا في هذا الباب، حتى عيب عليه إثبات بعض الأسماء التي لا يصلح أن تثبت لله سبحانه وتعالى، الماكر المخادع إلى آخر ذلك. هذا والله حرام أن يقال الله الماكر المخادع يثبت اسما لله مطلقا، بل توسع في هذا جدا وأثبت رابع ثلاثة اسما لله، وأثبت سادس خمسة اسما لله سبحانه وتعالى، وأنكر عليه العلماء هذا التوسع. ما يكون من نجوة إلا هو رابعهم، من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم. قال: لا بأس أن يقال الله رابع ثلاثة اسم له، والله سادس خمسة. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، يقال اسمه رابع ثلاثة واسمه سادس خمسة. هذا والله توسع غير مرضي، ولا يصلح أن يسمى الله برابع ثلاثة ولا بسادس خمسة، هذا ما يتضمن كمالا هذا الاسم. وأسماؤه حسنى سبحانه وتعالى، بلغت الغاية في الحسن، وليس معنى أننا انتهت إلى غاية معينة، لا، ليس هذا المقصود. قال: رجل معه مبلغ كبير من المال ويخاف من سرقته، فهل يجوز وضعه في البنوك الربوية علما أنه لا يأخذ الفائدة؟ نعم، لا بأس أن يضعه في البنوك الربوية بهذا القيد الذي ذكرته، وهذا الخوف الذي ذكر أنه يخاف على ماله من السرقة، ولا سيما في هذه الأزمنة المتأخرة كثر السراق والمعتدون على أموال الناس، فلو علموا في ماله أموالا ضخمة ربما يتسللون لوادا إلى بيته وتسلقون البيت ويقتلونه من أجل ماله، يقتلون إن لم يأخذوا المال ويمشون، ربما يقتلون من أجل ماله. فلا بأس أن يضع ماله في البنوك الربوية ولا يأخذ عليه الفوائد، لا يأخذها. والله سبحانه وتعالى يقول: ما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، فهذا مضطر، فالله فصل لنا أن الربا حرام، لكن هناك أشياء ربما الشخص يضطر إليها كأكل الميتة وغير ذلك، كوضع أيضا مال في هذا البنك. والله يقول: ما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، وإلا قد فصل لكم المحرمات، لكن هناك من المحرمات ربما يضطر إليها الشخص ويلجأ إليها إلجاء كالميتة وغير ذلك، وربما يقول كلمة الكفر مكرها ومضطرا لهذا البلاء. والله يقول: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، وهذا مكره على وضع المال في البنوك الربوية ولا يأخذ عليه شيئا، والله المستعان. قال: رجل اشترى، أو قال رجل صاحب محل يبيع بالنقد سعر وبالدين سعر آخر بالزيادة، فما حكم هذه الصورة؟ حكم هذه الصورة تسمى ببيع التقسيط، يبيع بالنقد بسعر وبالآجل بسعر آخر، وبالآجل بسعر آخر، بثلاثين نقدا ألف وبأربعين آجلا. هذا البيع منهم من نقل الإجماع على جوازه بيع التقسيط، ما يسمى ببيع التقسيط، لكن بشرط أن تكون المدة معلومة، أن تكون المدة المعلومة والمقسط أيضا المال المقسط معلوم، فلا يتفرق على جهالة، فيحدد الفترة الزمنية في التقسيط إلى كذا. وهكذا أيضا المال المقسط يكون معلوما، فإذا علم المال المقسط علمت الفترة الزمنية التي حددوها في التقسيط، لا بأس بذلك أنهم يتبايعوا بيع التقسيط، ما يسمى ببيع التقسيط. ولكن صحيح أن فيه خلافا بين أهل العلم، لكن هذا قول جمهور أهل العلم أن بيع التقسيط جائز، والله يقول وأحل الله البيع وحرم الربا، وهذا نوع من البيوع التي تدخل تحت قوله وأحل الله البيع وحرم الربا، وليس من باب بيع بيعة في بيعتين أبدا، ليس من باب بيعة في بيعتين. الصحيح أن النهي عن بيعة في بيعتين ينصب على بيع العينة، كما حقق ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، أن النهي عن بيع بيعة في بيعتين وصفقة في صفقتين يحمل على بيع العينة فقط على هذه الصورة. وهكذا ربما يحمل على بعض صور التقسيط، كان يتفرقا من غير تحديد، فيأتي إلى المشتري يقول هذه الثلاجة ب30,000 آجلا، وعاجلا ب30,000 آجلا، وعاجلا ب20,000، ويأخذ الثلاجة ويمشي، وما عينوا سعرا محددا، وما عينوا ما تفرقا على تحديد، فهذه حرام وفيها غرر ولا تجوز، فهذه صورة من صور التقسيط المحرمة. فإن أرادوا هذه فنعم مسلم، يتفرقا من غير تحديد، عاجل بكذا وآجل بكذا، ويأخذ البضاعة ويمشي، يحصل خلاف بعد ذلك، يقول أنا اشترتها بالعاجل خذ فلوسك، يقول لك لا العقد كان على العاجل، ليش تمشي ما تدفع أولا، ما تدفع أولا، ما أقبلها منك إلا 30,000 بعد كذا، ويحصل خلاف بينهم ونزاع. فهذه ممكن أن تحمل عليها بيعة في بيعتين، وإلا ابن القيم رحمه الله يرى أن المقصود بها بيع العينة فقط، ولا تحمل على غير بيع العينة. كان يقول البائع للشخص أبيعك هذا الكتاب بألف ريال نقدا، وأشتريه منك بثمانمائة حالا، هذه بيعة في بيعتين وصفقة في صفقتين، أبيعك هذا الكتاب حالا ب1,000 ريال، ثم يقول له وأشتريه منك الآن، أشتريه منك الآن، أبيعك إلى أجل هذا الكتاب ب1,000 ريال، أبيعك إلى أجل هذا الكتاب ب1,000 ريال، وأشتريه منك الآن حالا ب800، وإيش رأيك؟ يقول تمام، هو يريد المال، هذا المشتري يريد المال، هذا بيع العينة وصورة بيع العينة المحرمة. والحديث ينصب عليها نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن بيعة أو عن بيعتين في بيعة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة أو عن صفقتين في صفقة، فبيع العينة هو المقصود ويدخل دخولا أوليا. وبعض أيضا أنواع التقسيط تدخل يتفرقا من غير تحديد، خذ هذا يقول لك بكم هذا، قال لك ب30 نقدا وب40 آجل، فيأخذ السلعة ويمشي وما حددوا شيء، هذا يحصل نزاع، هذا حرام لا يجوز. فعلى هذا الصحيح في بيع التقسيط أنه يجوز، وقد تعامل به النبي صلى الله عليه وسلم وتعومل به بزمنه عليه الصلاة والسلام، لكن من غير زيادة لأجل الأجل، من غير زيادة. في حديث بريرة، حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، فإنها باعت بالتقسيط، فإنها تعاقدت مع أهلها الذين كانت تحتهم على أنها تكاتبهم لمدة 9 سنين، فتدفع لهم بكل سنة أوقية، تدفع لهم بكل سنة أوقية تقسيطا. ولكن هذا ما فيه ما سمعته أن هناك زيادة لأجل الأجل، لكن يدل على المقصود، على أصل المسألة وهي بيع التقسيط، وعلى جواز ذلك سواء كان زيادة لأجل الأجل أو من غير زيادة لأجل الأجل، ما فيه مانع من ذلك. فهذا الحديث يستدل به في هذا الباب، أنها كاتبت أهلها لمدة 9 سنين ثم تدفع لهم في كل سنة أوقية نحو 40 درهما، تدفع لهم بكل سنة أوقية نحو 40 درهما، وهذا هو التقسيط بعينه، وما فيه دليل على أنه إن كان لأجل ممنوع وإن كان لغير أجل جائز، وإن كان زيادة لأجل ممنوع وإن كانت ما هناك لأجل فهذا جائز، هذا ما فيه دليل عليه. شاهد أن التقسيط كان موجودا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. فأصل المسألة موجود. وهكذا عبد الله بن عمر يشتري بعض الإبل أو يشتري البعير الواحد ببعيرين إلى أجل يشتري، وقد أمره النبي عليه الصلاة والسلام بأن يجهز الجيش، فذهب عبد الله بن عمر يشتري بعيرا ببعيرين إلى أجل إلى أجل. فهذا يدل على أصل المسألة، وأنه لا بأس بذلك، وأن الأجل له شأن في الزيادة ولا مانع من ذلك، أن الأجل له شأن في الزيادة ولا مانع. أما مسألة الديون فحرام، وأما هذا بيع، والله يقول وحل الله البيع وحرم الربا. أما دين تعطيه 100,000 إذا تأخرت سأزيد عليك، هذا ما يجوز، حرام. أما هذا بيع، والله يقول في البيع وحل الله البيع وحرم الربا. والأجل قد جاء في بيوع النبي عليه الصلاة والسلام، البيوع التي كانت موجودة، فإنه مات ودرعه مرهون عند يهودي في 30 صاعا. البيع بالأجل هذا موجود في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا الزيادة لأجل الأجل لها أصل في البيوع، فإن عبد الله بن عمر اشترى بعيرا ببعيرين إلى أجل، والتقسيط موجود في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فإن بريرا قسطت ما تعاقدت معه أو معهم لأجل في المكاتبة، قسطت ذلك فتعطيه في كل سنة أوقية. وما في دليل على أنه إن كان من أجل الزيادة في الأجل هذا حرام، وإن كان من غير زيادة هذا جائز. هذا يحتاج إلى دليل التفصيل، فأصل التقسيط موجود في الزمن المتقدم، ومن أهل العلم وهم قليل جدا يرون أن بيع التقسيط محرم، ومن المعاصرين العلامة الألباني والعلامة الوادعي رحمهم الله تعالى يرون أن التقسيط حرام. بيع التقسيط من يدخل في حديث النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيعتين في بيعة، قالوا هو المقصود التقسيط ولا شك فيه، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، والصحيح أن النهي ينصب على بيع العينة، هو المقصود بحديث النبي وبعض صور التقسيط كما أشرنا إليها. وأما هؤلاء يتفرقون على بيع واحد، يقول تشتري كذا تريد كذا بكذا تريد كذا بكذا، يتفرق على بيع واحد، ما في يعني محظور أبدا، ما في محظور، تريد العاجل بكذا تريد الآجل بكذا، فيتفقوا على بيع إما هذا أو هذا، وكل واحد يذهب ويعقدوا هذا البيع الذي بينهم. فما المحظور من هذا؟ ما في محظور أبدا، ولا يدخل في النهي عن بيعتين في بيعة، بل هذا جائز وعمل المسلمين عليه الآن، عمل المسلمين عليه أنهم يتعاملون بهذا التعامل الجائز. قال رجل اشترى من صاحب دكان سلعة وبقيت له فلوس عند صاحب الدكان، وقال له تعال للباقي وقت آخر، فهل يعتبر هذا ربا؟ رجل اشترى سلعة من صاحب دكان، صاحب الدكان ما معه صرف، ما معه مال في خانته، دفع له 1,000 ريال واشترى السلعة ب100 ريال مثلا، وبقي له 900، فأعطاه 700 وبقي له باقي، قال له تعال الباقي قد، هل يجوز هذا أو لا يجوز؟ أم يعتبر من البيع المحرم الذي يظهر أنه لا بأس به ويكون أمانة عنده، كما أفتى بذلك العلامة العثيمين رحمه الله تعالى أنه لا بأس ويكون عنده أمانة، يضعه أمانة، يقول هذا أمانة عندك، فإن كان من هذا الباب لا بأس. أما مصارفة فالمصارفة لا بد فيها من تقابض، وإنما المقصود بذلك يبقى الباقي أمانة عنده، فإن كان الأمر كذلك لا بأس. وقد أجازه الشيخ العثيمين رحمه الله، سئل عن هذه المسألة كما في تلك الرسالة الجميلة تدوين الفائدة لبعض طلابه، فقال هذا المتبقي بمنزلة الأمانة، فإذا كان بمنزلة الأمانة لا بأس بذلك، فتبقى بقية فيقول له عندك هذه أمانة لا نأتي لها، فإذا جاء يأخذها بعد ذلك. ومن أهل العلم المعاصرين من لا يرى هذا، ويرى أنه ينتقل من بيع إلى مصارفة، والمصارفة لا بد فيها من تقابض، لا بد فيها من تقابض، والذي يظهر أنه ينتقل إلى أمانة، فيبقى في يد ذلك الرجل أمانة، إن وجده بعد ذلك يمسكه أمانة حتى يأتي صاحبه ويأخذه، هذه البقية تبقى أمانة عنده. والناس على هذا الآن العمل، تجده ربما يعطي 1,000 ما معه صرف، يقول له بس خلي الباقي عندك، خلي الباقي عندك إن شاء الله برجع له، ويمشي، فيقول له خلي الباقي عندك أمانة، سأرجع له هذا السياق أمانة عندك وسأرجع له بعد حين إن شاء الله. فإن كان يبقيه أمانة فلا بأس بذلك. وهذه الفتوى قد أفتى بها العلامة العثيمين رحمه الله تعالى. قال عندنا صورة الرهن كالتالي: يأتي رجل إلى رجل آخر يريد منه دينا فيقول له الدائن أعطني رهنا مقابل هذا الدين فيعطيه أرضا الجرب يسمونه أو كذا، فيستفيد الدائن من هذه الأرض. الجرب يعني من الأرض يسمونه الجرب، وليش هم بقعة هكذا يقتطعها. فيستفيد الدائن من هذه الأرض أكثر وأكثر مما أعطاه ولا يرد إليه الأرض حتى يرد المال، فما حكم هذا؟ هذا حكم يدخل تحت القاعدة المعلومة: كل قرض جر نفعا فهو ربا. فإن كان هذا الرهن مقابل قرض فلا إشكال في تحريمه، وإن كان مقابل بيع بعض أهل العلم يخالف فيه. وأما هذه الصورة فلا إشكال فيها أنها محرمة، فلا يجوز لأحد أن يستعمل الرهن ويستفيد من الرهن. والأصل في الرهن أنه يبقى عندك وديعة وأمانة وتحتفظ به فقط، هذا حسبك من الرهن الاحتفاظ به، ولا تستعمله ولا يجوز لك استعمال الرهن. وهذا قد استفاد من هذا الرهن أكثر من ماله الذي عند ذلك المسكين، عند ذلك المسكين، فهذا لا شك في تحريمه ولا شك أنه ربا، ويدخل تحت القاعدة التي جاء لها حديث لم يثبت أو جاء فيها حديث ولم يثبت، لكن أهل العلم أجمعوا عليها: كل قرض جر نفعا فهو ربا. فهذا انتفع بالأرض، انتفع بالأرض بسبب قرضه الذي جر له هذا النفع. فعلى هذا لا يجوز هذا التعامل الذي في بلدكم، وينبغي التحذير منه ونصح المسلمين في تلك البلاد، وأن هذا من الربا الذي لا إشكال فيه أنه يستفيد من الرهن في مقابل القرض، لا إشكال فيه يستفيد من الرهن في مقابل القرض، وإنما يرخص في المركوب والمشروب في مقابل النفقة، فالظهر يركب بنفقته، وأيضا كذلك الدر يحلب، أو نعم الثدي أو الدر يحلب بنفقته أيضا كذلك. هذا يرخص فيه إن كان يحتاج إلى نفقة، تضع عنده بعير أو تضع عنده شيء من المركوبات المتقدمة للمركوبات الحديثة، فإن لا تحتاج إلى علف ولا تحتاج إلى شيء، فتبقى السيارة في يدك أمانة، وتبقى السيارة في يدك وديعة من أجل الرهن، من أجل الرهن. حتى أما تستعمل السيارة فهذا لا يجوز، وإنما المقصود بالمركوبات المتقدمة كالإبل وغير الإبل، فإن الظهر يركب بنفقته، وهكذا الدر يشرب، الحليب يشرب بنفقته، فلا بأس بهذا. وأما أنك تستعمل غير ذلك فلا يجوز، ويقتصر في الترخيص بالانتفاع بالرهن في هذه الصورة. والأصل في الرهن لا ينتفع به، ولا يجوز للمرتهن أن ينتفع برهن الراهن، لا يجوز للمرتهن أن ينتفع برهن الراهن إلا في هذه الصورة، إذا كان مركوبا من المركوبات المتقدمة والتي لا زالت حتى الآن يستعملها بعض الناس، فإنه إذا ركبه يكون بمقابل النفقة، بمقابل النفقة لا بس. أما مزرعة تأخذها وتزرعها هذا ما هو صحيح وتستفيد منها، هذا هو عين الربا. وإن أذن لك عصى الصحيح، وإن أذن لك الراهن فإنه يأذن لك حياء واستحياء منك لأنك أعطيت قرضا، فيأذن لك يقول له خلاص استعملها، هذا ما يصلح. فينبغي للشخص أن يتورع عن هذا ويتقي الله سبحانه وتعالى في مثل هذه المعاملات المحرمة، فهذا لا شك أنه محرم. قال: هل المسافة من عسد الجبل إلى الحامي تعتبر سفرا؟ الذي يظهر أنها سفر، مسافة من عسد إلى الحامي تعتبر سفرا، فهي مسافة بعيدة وشاقة أيضا كذلك، بعيدة وفيها مشقة. كم كيلو يا أبو عمر من عسد إلى الحامي؟ فوق 85 كيلو، أكثر صح؟ بعيدة جدا. ولا شك أن مثل هذا كان الناس يتعارفون عليه أنه سفر في عرفهم المتقدم هو المعتبر، أما عرف الناس حصل فيه إخلال في هذا الزمان. ربما تذهب بشيء من المواصلات السريعة يقال لك هذا مو سفر، ما تعبت أنت، طيب هذا وين المسافة وين هذا؟ فهم الآن عرفهم فيه شيء من الاختلال، لكن في عرف من تقدم من أبائنا لا شك أنهم يجزمون أن المسافة من الحامي إلى عسد كان يمشون يتعبون أنها سفر، لا شك في ذلك. وهذا الذي يظهر أنها سفر، لا زالوا يتعبون والمشقة حاصلة، ولا يناط الحكم بالمشقة، لا يناط الحكم بالمشقة يعني الترخيص في القصر بالمشقة، هذا موسع، وإنما هذا سبب من أسبابه. وإن الله يقول وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، فمتى ما ضرب الشخص سفرا طويلا كان أو قصيرا ويسمى سفرا في العرف فهو سفر، حصلت فيه مشقة ولم تحصل فيه مشقة، وعادة السفر تحصل فيه المشقة، لكن ربما توفرت مواصلات الآن في هذا الزمان مريحة جدا، ما تكون يعني ما يكون الشخص يتعب كثيرا مثل ما كان يسافر قبل مثل الطيران الآن. قال نرى توسعا من إخواننا في استماع القصائد والزوامل حتى وصل الحال إلى أنهم انشغلوا بذلك عن استماع القرآن، عن استماع القرآن، فهل من نصيحة؟ النصيحة قد تقدمت، وأن هذا ليس بنافعهم الإكثار من الزوامل، ولكن إن احتاج الشخص أن يسمع زاملا أحيانا لا بأس، أما هجيره الزوامل وديدنه الزوامل فهذا يقسي القلب مع الإعراض عن كلام الله سبحانه وتعالى والانشغال بالزوامل عن كلام الله، وكل شيء زاحم القرآن فهذا لا شك في حرمته، لا شك في حرمته إذا زاحم القرآن وأعرض الناس عن القرآن به وإن كان أصله مباحا، فأعرض الناس عن القرآن بسببه فهذا يحرم من هذه الحيثية، كما نص على ذلك بعض أهل العلم في بعض العلوم، وأن كل علم يزاحم علم الكتاب والسنة يحرم، يحرم إذا كانت هناك مزاحمة فينحى عن كتاب السنة بهذا العلم. وهكذا كل شيء يشغل عن ذكر الله سبحانه وتعالى فإن صاحبه يعرض نفسه للخسارة، وإن كان الأصل فيه الإباحة. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وهذا أشغله عن ذكر الله الزامل، فإن أشغله عن ذكر الله الزامل فهذا يحرم الشاغل الذي أشغلك عن ذكر الله، ويأثم المشغول. وصحيح أحيانا ربما بعض الأحوال تختلف، فالناس ربما تسمع بعض الزوامل ومع ذلك ما ينبغي الإكثار من الزوامل، فبعض الأحوال أحيانا يعطونهم بعض الزوامل في الأماكن التي قد هيئوا أنفسهم لشيء من الأشياء المقصودة من مواجهة الأعداء، وإلا والله لا تجد أحسن من كلام الله سبحانه وتعالى الذي يدفع به الناس إلى الخير وتلين قلوبهم به، وهكذا أيضا يشجعون بما فيه من الوعيد الحق ومن الوعد الحق بالجنة وغير ذلك مما ذكر الله سبحانه وتعالى من وعد المقاتلين والمجاهدين بتلك الجنات التي عرضها السماوات والأرض، ولكن علقوهم الآن بالزوامل، وللأسف الشديد حتى بعض الناس طيبين ربما علقوهم بالزوامل، وإلا ما في مانع أنهم يرتجزون في الحروب هناك في تلك الأماكن ويأتون بعض الأشعار الطيبة، لكن لا يكثرون منها. وكان الصحابة يرتجزون عند النبي عليه الصلاة والسلام، وهو ربما قال بعض الكلمات أيضا من الرجز قالها، والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، يرتجزون عند النبي عليه الصلاة والسلام، ما فيه مانع، لكن الإكثار هو المقبوح والمدموم. قال هناك شبهة يأتي بها الحزبيون، وهي أنكم تشيخون طلاب العلم الذين لم يصلوا إلى هذه المرتبة لتكثروا مشايخكم، فكيف الرد عليهم؟ نحن ما نشيخ إن شاء الله إلا من هو أهل لذلك، فإخواننا أهل السنة وطلاب العلم كثير منهم أهل لهذا الذي يئن منه الحزبيون، لماذا تشيخونهم ولماذا؟ وهم ربما يطلقون المشيخة على أناس لا يستحقون هذا اللقب وهذا الوصف، فإن كان يغيظهم هذا الشيء فلا بأس من الإكثار منه بالحق والإنصاف والعدل، فإن كان يغيظ الحزبيين هذا الجانب فهذا يعجبنا إغاظة أهل الأهواء، فإننا نكثر منه ونشيخ من هو أهل للمشيخة وأن يقال له شيخ، وأما من ليس أهلا لذلك فلا يصلح، ربما يكون ضررا في حقه ضرر في حقه. وإغاظة أهل الأهواء أمر مقصود شرعا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم من المدينة وقد شاع أولئك المشركون أن محمد أوهنته حمى يثرب مع أصحابه، قال لهم نرمل في الأشواط الأولى ليعلموا أننا أشداء وأقوياء، ما ضعفتنا حمى يثرب، ما ضعفتنا، فيرملون. وهذا كان سبب الرمل الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام، إغاظة لأولئك المتفرجين الذين يتفرجون على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وعلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وقد أشاعوا في أوساط أصحابهم أنهم ضعفاء، أوهنتهم حمى يثرب وأتعبتهم، فأظهر لهم القوة عليه الصلاة والسلام. وهكذا أيضا إذا كان يغيظ هؤلاء هذا الشيء، فلا بأس أننا نكثر من شيوخ العلم الذين هم أهل ذلك، وبالحق فلان شيخ وما في مانع، أنتم شيخون ناس ضائعين وما هم حول العلم، وإنما لما كانوا في صفكم وعلى نهجكم شيختموهم، وإلا ما عندهم عناية بالعلم ولا عندهم عناية بالدعوة، ومن كان عنده عناية كانت بالعلم قد ضاع علمه وذهب علمه. وأهل السنة ما عندهم مجاملات في مثل هذه الأبواب، وإنما كل واحد ينزل منهم منزلة الشرعية، فالعالم عندنا عالم وطالب العلم طالب علم، والشيخ شيخ. ولفظة شيخ صار الناس الآن فيها يستعملونها على ما عرف عندهم في مصطلحهم، أن ما كان عنده شيء من العلوم وبرز في شيء من ذلك، ولا يشترط أنه يحيط بجميع العلوم، ولو كان عنده علم واحد فهو شيخ فيه ويقال له شيخ، وأتقنه وأتقنه وأتقن أكثر جوانبه، فلا مانع أن يقال له شيخ إذا كان علامة، يطلق على من أحاط بعلم واحد، ولا يشترط أن يحيط بجميع العلوم كما ذكر ذلك بعضهم من أهل العلم، فلا بأس أن يقال له علامة إذا أحاط بعلم من العلوم فهو علامة في بابه، علامة، ولا يشترط في لفظ علامة أن يحيط بجميع العلوم، هذا ما هو صحيح. فالحاصل لا نبالغ، لا إفراط ولا تفريط، ولكنه الوسطية، فمن كان يستحق هذا الوصف فلا يبخس، ولا تبخس الناس أشياءهم، ومن كان لا يستحق هذا الوصف فلا يقال عليه هذا الوصف، ربما يتضرر به، يتضرر به ويتعاظم في نفسه. قال بعض الناس إذا رأى من يحب الفخر يقول اثنوا عليه، فإن أبا سفيان يحب الفخر، فإن كان من باب السياسة الشرعية وعدم تنقص فهل يعتبر هذا قدحا في أبي سفيان؟ لا، على حسب نية الشخص، فإن ضربه مثلا باعتبار أن الناس يسايسون في أمورهم، فبعض الناس مدخلوا من هذا الجهة ومفتاحه هذا المفتاح، وبعض الناس مدخلوا من جهة أخرى، فإن كان من هذا الباب ومسايسة الناس ومعرفة أحوال الناس، فإن رسول الله قال من دخل بيت أبي سفيان فهو آمن، من دخل بيت فلان فهو آمن، وقال فإن أبا سفيان يحب الفخر، فأتاه من الباب الذي يحبه، ورجل له منزلته، وقد قال في الحديث المشهور أنزلوا الناس منازلهم، فأبو سفيان له ما تعلمون من وجهه، وإن كان لا يثبت لكن معناه صحيح، معناه صحيح، أبو سفيان له منزلته، فلا ينبغي أن يحط، فلا بد أن ينزل الناس منازلهم، يكون رجل قديم وعنده خير وعنده كذا يستقيم ثم يهمل ويعرض عنه ويجعل مهمش هكذا، وقد كان في قومه منيعا، وكان في قوم من ذوي الجاهات ومن ذوي المكانات العظيمة، ثم يلتزم ويهمش ولا تعرف له منزلته، هذا ما هو من السياسة الشرعية، ما هو من السياسة الشرعية. فإن النبي صلى الله عليه وسلم راعى أحوال الناس لما دخل مكة، ومن هؤلاء الذين راعى أحوالهم أبو سفيان رضي الله تعالى عنه، فقال من دخل بيت أبي سفيان فهو آمن، هذا كله مراعاة لنفوس الناس وأحوال الناس، فلا تهمل هذا الجانب أيها الداعي إلى الله سبحانه وتعالى، بل تغرب أمثال هؤلاء الذين لهم المكانة ولهم الجاهات ولهم النفع لك الذي تحتاج أنت في دعوتك، تحتاج للجميع، تحتاج للجميع، تحتاج للمدرسين، وتحتاج لأصحاب الجاهات والمكانات والمنازل والرئاسات، تحتاج إليهم من غير تنازل عن الدين. فرسول الله كان يراعي هذا الأمر ويستعمل هذه السياسة الشرعية التي غفل عنها بعض الدعاة، فجفوا بعض الناس مع أنه فيه خير ورجل صالح وينتفع به في جوانب يحسنها، ينتفع به، فلا يهمل هذا الجانب الذي هو من الجوانب التي لم يهملها النبي عليه الصلاة والسلام، لا مع الأنصار ولا مع المهاجرين، فأنزل الناس منازلهم، فلم يجعل الصديق كغيره، ولا الفاروق ولا عثمان ولا علي كغيرهم من الصحابة أبدا، أنزل الناس منازلهم، ولا أهل بدر ولا أهل كذلك أيضا شجرة ولا غيرهم، أنزلهم منازلهم، كل واحد يوضع في منزلته الشرعية من غير إجحاف لأحد. قال رحمه الله أو قال: نجد في أكياس الشامبو أسماء الله مثل المؤمن، ويشق علينا أخذها، وربما وجدناها في القاذورات، فماذا نفعل؟ ننصحكم أن لا تشتروا هذه الأكياس، وأن تهجروا هذه الشركة التي تكتب المؤمن، تهجروها في الشراء، فإنه يهان هذا الاسم المكرم العظيم الذي هو من أسماء الله سبحانه وتعالى. فالواجب أن لا يشتري، ينبغي الشخص أن لا يشتري شيئا من هذه التي فيها هذا الاسم لله سبحانه وتعالى، حتى لا يشق عليه بعد ذلك إبعاد هذا الأمر، فإنه ربما يأتي يضعه للطلاب أو يضع لأهله، وبعض المساكين ربما يأخذ الشاب ويرمي، والثاني يرمي، والثالث يرمي، فتحصل مشقة وكلفة في إبعاد مثل هذه الأشياء. فاتقوا الله ما استطعتم، فما استطعت إبعاده يجب عليك إبعاده، ما استطعت إبعاده يجب عليك إبعاده، وما لم تستطع إبعاده لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن الحل أنك لا تشتري هذه الأشياء، الحل أنك لا تدخل هذه الأشياء في بيتك ولا في الأماكن التي ربما يستعملها كثير من الناس، فتكثر عليكم فيشق إبعادها بعد ذلك. والإخوان ننصحهم أن لا يأتوا به هذا الشامبو الذي فيه اسم المؤمن، لا يشترون. الحمد لله هناك مندوحة في أنواع أخرى وأجود منه ربما وبقريب من سعره. قال: تكرر علي كفارة اليمين ولا أدري كم هي، فماذا أفعل؟ تغلب غالب الظن، فما غلب على ظنك أنها 10 أو أنها 20 أو أنها كذا، غلبت غالب الظن وكفرت عما مضى من الأيمان السالفة، ويجب عليك ذلك أن تكفر عما مضى من أيمانك، لكن باعتبار جهالة الحقيقة أنك لا تدري كم حلفت من أيمان سابقة على أجناس مختلفة، فإنك تغلب غالب الظن، ويغلب على ظنك مثلا أنها 10 كفرت عن 10 أو 5 كفرت عن 5، وتكون إن شاء الله قد برئت ذمتك بتغليب الظن. قال: أي كتاب تنصحنا بدراسة بعد الممتع من كتب النحو؟ أنصحك بالمتممة، فإذا درست الممتع فادرس المتممة بعده، فهو كتاب جميل ومختصر نفيس المتممة، وإن شئت درست منحة الإعراب، كلاهما كتاب طيب وسهل، هذا الذي أنصحك به بعد دراسة الممتع لأخينا الفاضل أبي أنس مالك. قال: هل يجوز للمرأة أن ترضع ولدها مع إظهار ثديها عند النساء والمحارم من الرجال؟ الله سبحانه وتعالى يقول: لا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن. والمقصود بالزينة هنا مواضع الزينة، فعلى هذا ما ينبغي للمرأة أن تكشف ثديها أمام المحارم، فإن المحرم إنما يجوز له النظر إلى مواضع الزينة التي تكشف غالبا كالوجه وكالرأس وكذلك أيضا الكف وهكذا أيضا الذراع وهكذا الساقان، فإنهما مواضع زينة. وتعلمون أن الكف موضع زينة الخاتم، الخاتم يوضع فيه، وهكذا أيضا الذراع موضع الإسوارة أو الإسوار يوضع فيه، وهكذا أيضا الصدر موضع ما يوضع من السلوس وغير ذلك، أيضا توضع على الصدر المرأة، وهكذا أيضا الخلخال يوضع على الساقين. والله يقول: لا يبدين زينتهن، أي مواضع الزينة المقصود بذلك، إلا لهؤلاء، فلا تبدى الزينة الباطنة، أي مواضع الزينة الباطنة من وجه وكذلك أيضا من عنق وصدر وهكذا من كف وهو موضع زينة الخاتم وهكذا من ذراع وهو موضع ما تعلمون من السوار تضعه المرأة وهكذا أيضا العنق وهكذا الساقان، فلا تبديها هذه مواضع الزينة إلا للمحارم، وليس منها الثدي، وليس منها الثدي، هذه هي عورة المرأة مع محارمها، مواضع الزينة تكشفها على أهلها أو تكشفها على محارمها من إخوانها ومن بني إخوانها ومن آبائها وآباء بعولتها إلى آخر ذلك. هذا الذي يظهر هذا أكمل في الحشمة. ومن أهل العلم من قال إذا أظهرت الثدي عندهم لا بأس بذلك، والأولى لها أنها تستره، إذا احتاجت لأن ترضى عند محارمها فإنه لا بأس أن ترضى عند المحارم، والأولى أنها تستر، وهذا هو الحشمة والله أعلم، أنها لا تبدي ثديها عند عمها، ولا عند كذلك أيضا عند ابن أخيها، ولا عند أخيها، لا تبدي، هذا هو الأستر لها والأكمل لها، والآية فيها إشارة، فإن الله رخص لها بإبداء مواضع الزينة ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن. والمقصود بالزينة مواضع الزينة كما قال الجصاص وغير الجصاص، أن المقصود هذه التي تبدأ مواضع الزينة هي ما سمعته، وإن الأصل في بدنها أنه كله عورة، الأصل في بدن المرأة أنه عورة، لكن المحارم لهم أن يرون ما يظهر غالبا منها من رأس شعر ومن وجه ومن صدر أيضا كذلك، ومن كف وهو موضع زينة، ومن ذراع وهو موضع زينة، ومن ساق وهو موضع زينة، وكل موضع من مواضع الزينة تبديه لمحارمها، يجوز لها أن تبديه لمحارمها، وغير ذلك مما ليس من مواضع الزينة فهو عورة عن المحارم، فلا تبديه إلا للزوج، الزوج لا بأس بذلك أن يبدى له. وأما عند النساء فإذا احتاجت لا بأس، إذا احتاجت أنها تكشف عند المرأة تكشف ثديها فالذي يظهر لا بأس بذلك، وأما عند الرجال من المحارم فالذي يظهر الأستر لها أنها تغطي، أنها تغطي الثدي، ترضع عندهم ما في مانع أنها ترضع، والأستر لها أنها تغطي الثدي هذا وترضع، وإن بدا من غير قصد لا شيء عليها، لا شيء عليها، إن بدا عن محرمها الثدي لا شيء عليها. قال: ما أسهل كتاب لفهم الفقه، أنا ما أعلم كتابا يعني فيه تيسير، غير أن عمدة الأحكام مع شرح البسام من أسهل الكتب للفهم، فهم الفقه وابتداء الدراسة في الفقه، أنه يأخذ عمدة الأحكام الذي هو متن حديثي جميل مع شرح البسام، فإن شرحه مختصر مفيد، مختصر مفيد ويستفيد منه، وإن شاء الله مع الأيام فإذا بخصوصا الذي يعني يسأل عنه الشخص، وأن بعضهم دون ذلك، بعضهم لا يستطيع أن يفهم العمدة، يحتاج إلى 40 نووية مع بعض الشروحات المختصرة، فهو كتاب فقه أيضا فيه من الأحكام الكثيرة يستفيد منه، فهو مدخل للفقه، فما أعلم أحدا سألف كتابا مدخلا للفقه، فلو ألف في هذا جيد، لكن ألف بعض كتب هؤلاء المرتابين بعضا ميسر وغير ذلك، ما تطيب النفس كذا بالاستفادة منهم، وإلا ألفوا كتب جميلة جدا اعتمدوا في حديثهم في هذه الأحكام الشرعية على الشيخ الألباني رحمه الله، وهي كتب طيبة يعتبر، لكن شرح البسام عن العمدة جميل وهو سهل للطالب. قال: حكم تأخير الجنازة إلى أن يأتي لها بعض أصحابها إن احتاج إلى ذلك، وإن العصر النبي صلى الله عليه وسلم يقول أسرعوا بالجنازة، وأما إذا كان ستتأخر أكثر فننصح هؤلاء أولياء الميت أنهم يتصلون يهاتفون أولئك الذين مات عندهم الميت بالإسراع بالجنازة تنفيذا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرعوا بالجنازة، فننصحهم أن يهاتفوهم يجهزوا الجنازة ويرسلون لهم ما يحتاج الميت من التجهيز عن طريق حوالة، أو يقولون لهم قوموا بهذا ونحن نسدد، ويخرجونها من ميراث هذا الميت مما ترك، يكفنوه ويجهزوه ويعجلوا به ولا داعي لتأخيره، لكن إن كان هناك إجراءات تحتاج إلى إتيان هؤلاء أولياء المقتول، إن كان هناك قتل فهذا أمر آخر، يستلمون الجثة وتجري الدولة هذه الإجراءات، هذا أمر آخر، فإن لم يكن شيء من هذه الأشياء وهذه المعاني فالأصل هو الإسراع بالجنازة. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب.